وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون منها أبدا. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله الذي أنعم وهدى. الحمد لله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. أفضل من سئل وخير من أعطى. الحمد لله على ما قضى وكل الذي قضاه فيه الرضا. الحمد لله جاء في كتابه الكريم لا تحزن إن الله معنا. الحمد لله يغفر الذنوب كرما وحلما. الحمد لله جعل الحق حقا بينا. الحمد لله إليه وحده نتوجه بالدعاء وهو سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله أهل الإجابة والرجاء. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله مجيب كل سائل لا يرد أحدا. بابه مفتوح للطالبين يجير المستجيرين يغيث المستغيثين يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المساكين يحب الشاكرين يحب الصابرين يحب العابدين. رزقه للطائعين والعاصين. رحمته قريب من المحسنين. يعلم حوائج السائلين. يسمع أنين المتأوهين. رجاء المذنبين. مفرج عن المهمومين. منفس عن المكروبين. رب العالمين. مالك يوم الدين. لا نعمة إلا له. لا قوة إلا به. لا إله إلا هو. الملك الحق المبين. لا إله إلا هو. العادل اليقين. لا إله إلا هو. العزيز الحكيم. لا إله إلا هو. الحي القيوم. لا إله إلا هو. رب العرش الكريم. لا إله إلا هو. رب العرش العظيم. لا إله إلا هو. يحيي ويميت. يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو. يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لا إله إلا هو. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان مدبر الأمور. سبحان من إليه تصيء الأمور. سبحان باعث من في القبور. سبحان من ليس له شريك ولا نظير ولا وزير وهو على كل شيء قدير. سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي الجود والكرم. سبحان الله خير الفاتحين وخير الناصرين وخير الماكرين وخير الوارثين وخير المنزلين وخير الغافرين أرحم الراحمين خير الحافظين خير المسؤولين. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله عدد ما خلق. سبحان الله عدد ما هو خالق. سبحان الله ملء ما خلق. سبحان الله ملء ما هو خالق. والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيه ومصطفاه. قام من الليل حتى تورمت قدماه وكان لا ينام قلبه وإن نامت عيناه. أهدى الهدى أسمى من رأى وجه الحياة الصادق الأمين شفيع المذنبين. حباه ربه إيمانا وتقوى ووسع بالهدى والحلم صدره، أعطاه ما لم يعط أحدا، علما وحلما وإخلاصا وإيمانا. نوره يجلو كل مظلمة، وهديه يهدي الإنس والجان. قام يدعو إلها واحدا أحدا، رب السماوات ورب الأرض رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد البشير النذير، السراج المنير، السمح الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أينما ذكر اسمه حلت البركات، وعمت البشرى بالخيرات. دينه خير دين، دعا للباقيات الصالحات، به نعيش معايش راضيات، وتنحل به جميع الأزمات. هو الدين عصمتنا في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنقذت به العباد من الضلالة والردى، وأيدته بالمعجزات فآمن به من آمن واهتدى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلى من اقتدى. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب، ما لاذ مسكين بجودك إلا وغمرته بالنعم. يا من أشار إليه الخلق بالكرم، كم من فقير أتاك فقضيت حاجته وفقره، وكم من ضعيف حميته من القوي وشددت أزره، وكم من يتيم أوليته عطفك وأزلت ضره. يا من يجود على خلقه بالنعم، هب لنا رحمة يا رب البيت والحرم. يا غياثنا عند كل كربة، يا ملاذنا عند كل شدة، يا مجيبنا عند كل دعوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الولي ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. يا رب العالمين، يا أحكم الحاكمين، يا أرحم الراحمين، يا من قلت في كتابك الكريم إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. نشهد يا ربنا أن كتابك ليس كمثله في القدس والطهر، وليس كمثله ينهى عن الفحشاء والمنكر وليس كمثله للصدر يشفي علة الصدر وليس كمثله للقلب يطبعه على الخير اللهم اجعله إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم اجعله سكينة لهمومنا وراحة لأحزاننا ونورا لظلامنا وهداية لحيرتنا وعلما لجهلنا وقوة لضعفنا وغنى لفقرنا اللهم زدنا به شرفا وتعظيما وهب لنا بتلاوته ثوابا ننال بها جزاء يزيد من أجرنا اللهم اجعل بركاته علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وأولادنا على جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل تلاوته تثبيتا لقلوبنا وحفظا لنا وإلهاما لنفوسنا اللهم افتح لنا به نور الجنات ونور النظر إلى وجهك الكريم اللهم افتح به عيونا عميا وأسمع به آذانا صما وألم به قلوبا غلفا اللهم تقبل منا ختم القرآن تجاوز عنا ما كان به من خطأ أو نسيان اللهم تقبل ختمتنا وارزقنا فضلها وبركتها وبرها وبارك في قارئها وسامعيها ومن أمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك يا رب سبحانك يا رب نعمك لا تحصى ولا تعد وقدرتك لا تقف عند حد القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت الأمر أمرك والملك ملكك ونحن جميعا عبادك ونحن جميعا عبادك تفعل فينا ما تشاء تفعل فينا ما تشاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان، واجعل نفوسنا منشرحة بالإسلام، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، ووحد صفوفنا، واجمع كلمتنا. اللهم نفس الكرب عن المكروبين من المسلمين، وفرج الهم عن المهمومين من المسلمين، وقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكفنا شر الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين القوم الظالمين، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين فتنة الدنيا وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا، واقض عنا تبعاتنا، واكشف عنا السوء، ونجنا من الغم والهم، واجعل لنا منه فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بقولها، وانفعنا بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها، واجعلنا عند الموت ناطقين بها. اللهم إنك بعثتنا بهذه الكلمة، وأمرتنا بها، ووعدتنا عليها الجنة، وسبحانك لا تخلف الميعاد. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. يا رب يا رب، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أحلمك، يا من نجيت يعقوب من حزنه، وجمعت بينه وبين ولده، وحفظت يوسف من كيد إخوته، ونجيت نوحا من كربه، ونجيت يونس من غمه، وكشفت ما بأيوب من ضره. يا من أنقذت إبراهيم من نار عدوه، يا من دعاك محمدا صلى الله عليه وسلم فنصرته، وها نحن ندعوه من لا يملك إلا الدعاء، دعاء من لا يملك إلا الدعاء، ونرجوك رجاء من لا حيلة له إلا الرجاء. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم احفظنا بما حفظت به أولياءك، وانصرنا بما نصرت به أنبياءك، إنك على كل شيء قدير. سبحانك تعلم سرنا وجهرنا، فاقبل عذرنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من شهدت له بالألوهية جميع المخلوقات، وسبحت له الأرض والسماوات. نسألك بقدرتك ورحمتك أن تقبل التائبين، وتعفو عن المسيئين، وتصلح شأن المسلمين، وتغفر ذنوب المسلمين، وترحم شهداء المسلمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، توكلنا عليك فلا تكلنا إلى سواك، وهب لنا عفوا ننال به رضاك، ولا تحرمنا من رحمتك إذا ما لبت الروح نداك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنا مقصرون، وارحمنا فإنا مذنبون. اللهم اجعل الإسلام منتهى رجائنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين، متمسكين بشريعة رسولنا الكريم. نسألك يا ربنا توفيق أهل الهدى، وعمل أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وتعبد أهل الورع، ومعرفة أهل العلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اهد شبابنا وبناتنا، وأصلح نساءنا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفق شبابنا وفتياتنا للتمسك بالدين، واشرح بهم صدر الدين، وكره إليهم تتبع الشهوات، والخلوة بالخطيئات، والوقوع في المحرمات. اللهم اهد بناتنا ونساءنا للحجاب، اجعلهن ممن تاب إليك وأناب، جملهن بالعفة والحياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل بيوتنا مسلمة لك، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم ارزق شباب المسلمين زوجات صالحات، وبنات المسلمين أزواجا صالحين، وزدنا من عطائك يا ربنا فإنا إليك راغبون. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا خير الرازقين. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا والشكر في قلوبنا وارزقنا إيمانا خالصا يباشر قلوبنا والرضا بما قسمته لنا. اللهم ارزقنا الأنس بك والحياء منك والطمأنينة بذكرك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا واهدنا واهد بنا واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين يا رب المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن أصواتنا تتجه إليك طلبا للغوث والنجدة وأيدينا تمتد إليك بالدعاء. فالمسلمون يحيق بهم المكروه ويحاربون في دينهم ودنياهم وقلوبهم تئن أنين مصعود. نبث إليك شكوانا وحزننا نشكو إليك من عدو يتربص بنا الدوائر وضاقت بنا صدورهم ويزداد التآمر وأمة الإسلام تباد والمسلمون مشتتون فلا يحتز للدين ثائر اللهم إن عبادك محزونون محمومون قلوبهم تئن جريحا وتغمرها الأسى طولا وعرضا صباحها عويل ليلها أنين ولم يعد بيننا إلا أضاليل تداوينا وطال نداؤها. وأنت يا ربنا ترى لوعة الحزن في أفئدة المسلمين الموحدين. فإليك يا ربنا نترك الأمر كله ونحن بين يديك أنت أرحم بنا من جميع رحماء فارحم اللهم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا فليس لنا إلا أنت حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى. اللهم أيد المسلمين بالنصر والتمكين وإعزاز الدين وإظهاره على كل دين وقمع الجاحدين وقتل أولئك الكفرة والمعاندين وغيرهم من المكذبين الكاذبين الذين كانوا عن الحق ناكثين وبالدين مستهزئين. وأذل من بقي منهم بعز الإسلام. اللهم أذلهم بعز الإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا خالق الأنام عليك بأعداء الإسلام الروس الشيوعيين واليهود اللئام. عليك باليهود اللئام فقد جاسوا في ديار المسلمين والقدس تنهشه الذئاب وعبثت به أيدي العابدين وعاشوا ظلما بأرض المؤمنين وأراقوا دماء الأبرياء الطاهرين. لم يرحموا نساء طال بكاؤهن لم يرحموا أطفالا طال نواحهم. كم أجرموا في السر والإعلان. يا ويلهم من غضة الرحمن يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين. اللهم إنا نستصرخك على عدوك وعدونا ونستنصرك فانصرنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستعين بك عليهم. اكفنا اللهم إياهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اضرب الكفر ضربة قاصمة لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم إنا واثقون بنصرك فنصرك الذي وعدت. اللهم انصر بفضلك أمة الإسلام واسحق ببأسك دولة العملاء. اللهم لا تمكنهم في الأرض احصهم عددا. اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا. اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. يا مغيث اغثنا يا بارة الله جد السير مسرعة يا بارة الله يا بارة الله. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك، وأن تعيد ما سلف من عز أمتنا، واجعل التوفيق حليفها، وأذن بغروب شمس أعدائنا، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا المضطهدين في الشيشان وفي السودان وفي فلسطين وفي كشمير وفي برما وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم، أذلة فأعزهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم كن لهم عونا، اللهم كن لهم مددا، وارحم شهداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بفضلك ولي أمرنا، وافتح اللهم بينه وبيننا، وارزقه الرفقة التي لا تلهيه، والصحبة التي لا تطغيه، والتقوى التي تحمينا وتحميه، والقربى التي تدنينا منك وتدنيه، وصلاحا يخرجنا جميعا مما نحن فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يحول بين المرء وقلبه، اللهم حول كل مستشرق من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وبدد ما أران على قلوبهم من ظلمات الجهل والعصيان، ورد العلمانيين إلى حظيرة هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من قلت في كتابك كل نفس ذائقة الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، ارحمنا مطروحين على الفراش، ارحمنا مطروحين على الفراش، ارحمنا مطروحين على الفراش. تقلبنا أيدي أحبتنا، تقلبنا أيدي أحبتنا، محمولين على الأكف يتناول الأصحاب أطراف جنازتنا. اللهم ارحمنا في ظلمة الكفن، اللهم ارحمنا في ظلمة الكفن، ارحمنا يوم الفزع الأكبر وقد عثر النفق عن الكلام. اللهم كن لنا أنيسا عند وحدتنا، اللهم كن لنا أنيسا عند وحدتنا، وصاحبا عند وحشتنا، ومغيثا عند فزعنا، وحافظا عند خوفنا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اجمعنا بهم في مستقر رحمتك، اشملنا وإياهم بمغفرتك، جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، وكن معنا يوم القيامة، واجعلنا ممن ينادى في الآخرة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، واجعلنا ممن ينادى في الآخرة، ادخلوها بسلام آمنين. لا تجعلنا ممن ينادى في الآخرة، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، اللهم اكتبنا في عليين، وأعطنا كتابنا باليمين، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، وقنا شر الشيطان الرجيم، وقنا شر السحرة الأشرار. اللهم كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. أعز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من رفع السماء بلا عمد. سبحانك أوجدتنا من العدم، وضمرتنا بالنعم، وأرسلت إلينا سيد العرب والعجم. فنسألك في ختام هذا الشهر الكريم أن تجعله مباركا علينا، اجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه. إلهنا وإله العالمين، اجتمعنا في مسجدنا هذا وفي ليلتنا هذه، فمنا الصالحون وأكثرنا مذنبون، ومنا الشباب ومنا الشيوخ. اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا، ونسألك سؤالا واحدا، سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه، فأتيناك يا ربنا مقبلين، سائبين، باكين، أذلة نادمين، بذنوبنا معترفين، تغلبنا دموع الندم والحسرة، وتدفعنا آيات التوبة والإنابة، ونتضاءل أمام ساحة مغفرتك. فاعف عنا وارحمنا، فإن لم تعف عنا فمن لنا إن طردتنا، وأي باب دون بابك. فافتح اللهم يا ربنا لنا أبواب رحمتك، ربنا نرغب إليك، فحقق لنا ما تحبه وترضاه. اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم، وبلغنا ما نرجوه من خير، واختم لنا بالخير. يا سامع الأصوات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. يا من لا يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا، لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، واحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وإنا لله، وإنا لله،